الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وبعد فالإنسان ليس يشرفه إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية نلتف اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إلى ما مضى أو ما قد بدأناه في الحلقة الماضية أولا فرش الحروف في فرش الحروف احنا كنا في الحلقة الماضية تكلمنا على الفرش الوحيد في سورة البقرة وكان يقرأ حفص مالك ورش يقول ها ملك وتعرضنا ايضا الى يخدعون وفي ورش ها يخادعون وتعرضنا ايضا الى يكذبون ورش يقول يكذبون اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نلتف مع فرش الحروف من الآية 44 إلى الآية 74 الكلمة الأولى في الآية رقم 58 لفظ نغفر حفص يقرأ بفتح النون وسكون الغين وكسر الفاء نغفر هذا لحفص أما لورش فورش يقرأ يغفر أي بضم الياء وسكون الغين وفتح الفاء يغفر هقول تاني حفص يقرأ نغفر بفتح النون وسكون الغين وكسر الفاء أما ورش يقرأ يغفر بضم الياء وسكون الغين وفتح الفاء في الآية رقم 62 ورش حفص يقرأ والصابئين أي إثبات الهمز أي هذه الكلمة في رواية حفص تقرأ بالهمزة والصابئين إين أما لورش فيقرأ والصابين أي حذف الهمز في الآية رقم 67 حفص يقرأ هزوا بالواو الخالصة واو فقط هزوا أما ورش فيقرأ بهمز الواو هكذا هزوا يبقى ورش يقرأ بهمز الواو هكذا هزوا هعيد مرة أخرى الكلمات عشان إخواننا وأخواتنا اللي بيتابعونا في الكتابة حفص يقرأ نغفر ورش يقول يغفر حفص يقرأ والصابئين ورش يقول والصابين حفص يقرأ هزوا ورش يقرأ هزوا هذا ما في فرش حروف اليوم نلتف إلى القاعدة الرابعة من القواعد التي كنا قد بدأناها في الحلقة الماضية وقلت أن هذه القواعد يستفيد منها من يريد أن يقرأ برواية ورش ويستفيد منها أيضا من تقدم في هذه الرواية ويريد أن يستذكر بعض قواعد هذه الرواية ويستفيد منها أيضا من أراد أن يعلم أحد هذه الرواية اللي عايز يعلم حد هذه الرواية يلخص له هذه القواعد. طيب دي القاعدة الرابعة، لأن احنا في الحلقة السابقة تكلمنا عن الأولى والثانية والثالثة وكانت تختص بالهمزات. طيب نتابع سويا القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة تختص بتغليظ اللام، وأرجو يعني المتابعة الدقيقة في هذه القاعدة. القاعدة الرابعة تختص بتغليظ اللام. هتلاقوا العنوان تجدوا ألف اللام المتوسطة، اللام المتوسطة. الشرط لتغليظ اللام عند ورش أن تكون اللام مفتوحة. أرجو المتابعة، اللام لازم تبقى مفتوحة. طيب إذا أتى قبلها طاء أو ظاء أو صاد مفتوحة أو ساكنة، مفتوحة أو ساكنة، هذا هو شرط التغليظ. يبقى لازم تبقى اللام إيه؟ مفتوحة، وقبلها طاء ظاء صاد، ثلاث حروف وكمان لهم شروط، مفتوحة أو ساكنة. في هذه الحالة حكمها التغليظ، حكمها التغليظ قولا واحد. يبقى إذن إذا أتى قبلها الثلاث حروف يبقى بعد ذلك هيكون حكمها التغليظ قولا واحد. طيب ما تيجي ناخد أمثلة. عندنا في الأمثلة لفظ الصلاة. الصلاة تقرأ لورش الصلاة، ليه؟ لأنها لام مفتوحة، أو حكم اللام التغليظ قولا واحدة، والسبب لأنها مفتوحة هي مين؟ اللام، ومسبوقة بصاد مفتوح. طيب ناخد المثال الآخر، أصلحوا. أصلحوا تقرأ وأصلحوا، شايفين اللام مغلظة إزاي؟ وأصلحوا، حكم اللام التغليظ قولا واحد، والسبب لأنها مفتوحة ومسبوقة بصاد ساكن، ومسبوقة خلاص أو وقبلها صاد ساكن. طيب عندنا المثال الآخر، الطلاق. الطلاق تقرأ الطلاق. الطلاق سمعين صوت التغليظ للام، الطلاق. ما حكم اللام التغليظ قولا واحدا، والسبب لأنها مفتوحة ومسبوقة أو وقبلها طاء مفتوحة، وقبلها طاء مفتوحة. يبقى دي إيه الأمثلة. طب لاحظوا أمر، إن أنا قلت كان العنوان اللام المتوسطة، اللام الإيه المتوسطة. تعالوا نكمل هذه القاعدة، كان ألف اللام المتوسطة، تعالوا نشوف به اللام المتطرفة. نتابع سويا. اللام المتطرفة برضو اللام المفتوحة، بس المرة دي الايه المتطرفة. يعني متطرفة في اخر الكلام. يبقى اللام المفتوحة المتطرفة، اذا اتى قبلها، اذا اتى قبلها طاء ظاء صاد، طاء ظاء صاد برضو مفتوحة او ساكنة. طب ما هي هي زي اللي فاتت يا شيخ، استنوا شوفوا اللي جاية بقى حكمها ايه، حكمها ايه، شوفوا بقى اللي جاي حكمها. وصلا لما وصلها، لما وصلها حرك اللام بالفتحة عادي فتبقى التغليظ قولا واحدة، وصلا هتبقى التغليظ قولا واحدة. طب شوفوا اللي جاية بقى المهمة، لما أقف عليها هيبقى يا شيخ فيها التغليظ والترقيق. لأن لما أقف مش بقف بسكن ولا بقف بمتحرك، هقف على اللام فسكنها. يا ترى لما أقف على اللام بالسكون هقسها على الوصل إنها في الوصل مفتوحة فغلظها، ولا لما أقف صارت لام ساكنة ففقدت الشرط ورققها؟ عشان كده كان في الوقف على هذه اللام فيها الوجهين زي ما احنا شايفين، التغليظ والترقيق. طب أيهما المقدم؟ التغليظ هو المقدم. طب ما تيجي نتابع آية، تابعوا كده المثال اللي تحت، شاهدوا. ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أو شاهدوا أن يوصل، لو وقفت أو غلظ أو أن يوصل، وقفت بالتغليظ والترقيق. طب ولو وصلت خلاص بقى في الوصلة تبقى مغلظة قولا واحدة، أن يوصل ويفسدون هكذا. هذا هو شأن اللام المتطرفة عند ورش المفتوحة. المفتوحة. هذا هي قاعدة اليوم، هذه هي قواعد اليوم، اللام المتوسطة واللام المتطرف. هكتفي بهذه القاعدة، هكتفي بهذه القاعدة اليوم. طيب نتابع التلاوة المنهجية، نتابع تلاوة اليوم. التلاوة سبحان ربي آية وحيدة في القرآن اليوم، وهي أكبر آية من آيات كتاب الله، هي الآية الوحيدة الكبيرة في كتاب الله، آية الدين، آية الدين، الآية 282 من سورة البقرة. أولا مد البدل، عندنا كلمة آمنوا فيها تثليث البدل 2 و4 و6 حركات، 2 و4 و6 حركات، هذا هو تثليث البدل. ثم يوجد أيضا اللين المهموز، كلمة شيئا وكلمة شيء، عندنا في اللين المهموز شيئا وشيء. طيب فيه 4 و6 حركات عند ورش، 4 و6 حركات عند ورش، خلاص فيه 4 و6 حركات عند ورش في اللين المهموز. طيب النقل، النقل بدين إلى، بدين إلى، تحريك التنوين بحركة الهمزة، هذا هو النقل، تحريك التنوين بحركة الهمزة فتصير نون مكسورة، بدين نيلا، بدين نيلا. طيب عندنا أيضا كاتب أن، هتبقى نون مفتوحة، كاتبنا، كاتبنا، نون مفتوحة. سفيها أو، أيضا نون مفتوحة، سفيها نو. أنا بختصر طبعا في النقل إن النقل على طول بدي الساكن الحركة بتاعت الهمزة مباشرة، فهنا عندي الهمزة مفتوحة يبقى التنون هفتحه، نون مفتوحة مباشرة، سفيها أو تصير سفيها نو. عندي ضعيفا أو، هتبقى نون مفتوحة، ضعيفا نو، ضعيفا نو. طيب نتابع المثال الآخر، عندي صغيرا أو، صغيرا أو، خلاص صغيرا أو تصير صغيرا أو، تصير صغيرا، خلاص يبقى صغيرا أو. طيب عندي أيضا كبيرا إلى، كبيرا إلى تصير كبيرا إلى، كبيرا إلى، يبقى عندي صغيرا أو، خلي بالكم كمان أن الراء مرققة، صغيرا أو على ورش، صغيرا أو راء مرققة وفي نقل، صغيرا أو. طيب كبيرا إلى تصير راء مرققة وأيضا النقل كبيرا إلى. طيب عندي أيضا جناح ألا، تصير جناحنا ألا، برضو هتبقى نون مفتوحة، خلي بالكم كل دي حركات أهو، الحركة الهمزة بتتنقل للساكن اللي قبلها، فتصير جناحنا ألا، نون مفتوحة. الأخرى، الأخرى هتصير لما انقل حركة الهمزة هوديها للام، فتصير اللام مضمومة، الأخرى، الأخرى، لأنها طبعا بعد الراء ألف متطرفة فبقت مقللة قولا واحدة، الأخرى، هكذا. طيب نروح لإبدال الهمز الساكن، إبدال الهمز الساكن، كلمة ولا يأبى، ولا يأبى. طيب ولا يأبى حكم الهمزة الساكنة الإبدال، بس هتلاقوني كاتب جنبها معا، يعني إيه كلمة معا؟ قلت المصطلح ده لما استخدمه وده في كتب القراءات، معناها ان الكلمة تكررت اكتر من مرة، معناها ان الكلمة تكررت اكتر من مرة، وهي تكررت في هذه الآية مرتين، خلاص يبقى ولا يأبى معا هيبقى حكم الهمزة الساكنة، قلنا ايه الابدال، لان قبلها ياء، واحنا قلنا ان الياء من السبع حروف. طيب يتبقى الامر الاخر، هبدلها ايه؟ شوفوا الحركة اللي على الياء، هتلاقوا ان الحركة اللي على الياء فتح، فيتناسب مع الفتح الالف، فتصير ولا يأبى، ولا يأبى، فعشان كده هتبدل ايه؟ ألف، ولا يأبى. طيب خامسا ترقيق الراء، ترقيق الراء، عندي فتذكرة، فتذكرة، السبب الراء مرققة، طب ما هو السبب؟ العلة لأنها مفتوحة ومسبوقة بكسر أصلي متصل، ومسبوقة بكسر أصلي متصل. عندي صغيرا أو كبيرا إلى، صغيرا أو كبيرا إلى، السبب طبعا عندي 2 راء مرققة، صغيرة وكبيرة، ما هو سبب الترقيق؟ لأنها مفتوحة ومسبوقة بياء مادية، لأن الراء مفتوحة ومسبوقة بياء إيه؟ ياء مد، ياء مادية. عندي حاضرة، حاضرة. هتقولوا لي يا شيخ حاضرة، لا ما ده فرش بس هنشوفه جاي دلوقتي، بيقرأ بالضم. يبقى السبب هنا عندي دي راء مرققة، لأن الراء مفتوحة وقبلها كسر أصلي وبرضه متصل. حاضرة، حاضرة، مش حاضرة، را را، حاضرة. طيب عندي أيضا كلمة تديرونها، تديرونها، هذه الراء مرققة، تديرونها، لأن الراء مضمومة ومسبوقة بياء مادية. طيب نتابع سادسا، وأرجو الانتباه إلى القاعدة القادمة في كلمة سادسا، التقاء الهمزات. في التقاء الهمزات بنقول العنوان بتاعنا الهمزتان المختلفتان في الحركة. إيه؟ الهمزتان المختلفتان في الحركة، همزتين جنب بعض، بس أنا قلت إيه؟ المختلفتان في الحركة، يعني كل واحدة الحركة بتاعت الأولى غير الحركة بتاعت الثانية، بس من كلمة ولا من كلمتين؟ من كلمتين. ولذلك بقول إذا كانت الأولى مفتوحة يبقى الثانية مسهلة، إذا كانت الهمزة الأولى مفتوحة فالثانية مسهلة. أرجو كتابة هذا المثال معي، شهداء إذ، اكتبوا هذا المثال، شهداء إذ، الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مكسورة إذ. أنا قلت إذا كانت الأولى مفتوحة، أولا آئي مختلفتين ولا مش مختلفتين؟ مختلفتين ومن كلمتين، بس الأولى مفتوحة يبقى الثانية تسهل، شهداء إذ، شهداء إذ، هكذا يبقى الثانية مسهلة فقط. طيب إذا كانت الثانية هي اللي مفتوحة، إذا كانت الثانية مفتوحة يبقى معنى ذلك إذا كانت الثانية مفتوحة هتبدأ الياء مفتوحة، أولا هتبدأ الياء مفتوحة يبقى الثانية هتبدأ الياء مفتوحة. طب إيه الضابط؟ إذا كانت الأولى مكسورة، إذا كانت الأولى مكسورة، زي إيه؟ زي آية النهاردة، من الشهداء أن، من الشهداء أن، لاحظوا أن الثانية مفتوحة، طب والأولى مكسورة فهتبدأ الياء، الشهداء ين، ين، سمعين، سمعين الصوت، الشهداء ين. طيب أبدلت ياء، طب متى إذ كانت الثانية مفتوحة تبدأ الواو؟ لو كانت الأولى مضمومة، ما خلاص إذا كانت الأولى مكسورة المفتوحة الثانية تبدأ الياء. طب وإذا كانت الأولى مضمومة فالثانية المفتوحة تبدأ الواو، زي إيه؟ زي الصفحة الأولى في سورة البقرة، السفهاء ألا، أرجو كتابة هذا المثال، السفهاء ألا، فالهمزة الأولى مضمومة والثانية مفتوحة فتصير السفهاء ولا، السفهاء ولا. طيب طيب تتم لهذه القاعدة بنقول إذا كانت برضو الهمزتان المختلفتان في الحركة ومن كلمتين، إذا كانت غير ذلك، يعني لا الأولى مفتوحة ولا الثانية مفتوحة، إذا كانت غير ذلك فالثانية مسهلة، الهمزة الثانية، خلي بالكم أن التغيير دايما في الهمزة الثانية يا جماعة، التغيير في الهمزة الثانية، إذا كانت غير ذلك فالثانية مسهلة أو مبدلة، أو مبدلة، مبدلة واو مكسورة، ولم يتحقق إلا في الهمز المضموم بعد همز المكسور، الشهداء إذا، الشهداء إذا، يبقى التانية سهلناها أو أبدلناها واوا مكسور. طيب ناخد المثالين اللي عندنا في هذه، في هاتين أو في هذه الآية. المثال الأول الشهداء أن، الشهداء أن، أبدلت الثانية ياء مفتوحة، أبدلت الثانية ياء مفتوحة هكذا، الشهدائيًا، الشهدائيًا، لاحظوا الشهدائيًا، أبدلت الثانية ياء مفتوحة، الشهدائيًا. طب الشهداء إذا، الشهداء إذا، الهمزة الثانية مسهلة أو تسهيل الثانية، أو الإبدال واوا مكسورة، الشهداء إذا، الشهداء إذا، هكذا خلاص. يبقى في الشهداء أن الشهداء ين الشهداء إذا الثانية سهلت أو أبدلت واوا مكسورة. سابعا المقلل بخلف عنه يعني في فتح وتقليل ويرتبط بالبدل كلمة مسمى حال الوقف وإحداهما معا عشان اتكررت مرتين وكلمة وأدنى وأدنى. ثامنا المقلل قولا واحدا لا يرتبط بالبدل لفظ الأخرى الأخرى. تاسعا فرش الحروف لفظ تجارة حاضرة تجارة حاضرة ضم التاء فيهما ورش يعني ايه تجارة حاضرة تجارة حاضرة ولا ننسى ترقيق الراء. فائدة وتتم أخيرة قبل التلاوة نلاحظ أن في هذه الآية اجتمع البدل واللين المهموز والمقلل بخلف عنهم فكيف يتم الجمع بين البدل واللين المهموز والمقلل بخلف عنهم؟ البدل في آمنوا 2-4-6 واللين المهموز في شيء 4-6 والمقلل بخلف عنه إحداهما وأدنى فتح وتقليل اللين المهموز في شيء 4-6 دي هيكل الآية. إن قرئ البدل بالقصر فليس لي في اللين المهموز إلا التوسط ما احنا عارفين. طب ولما أجي أعمل ذوات الياء على القصر الفتح فقط وهعود على اللين المهموز بالتوسط. وإن قرئ البدل بالتوسط افتكروا الشيخ الحصري فله في اللين المهموز أيضا التوسط وله في ذات الياء التقليل فقط وأيضا اللين المهموز مثل الأول توسط. أما في إشباع البدل نصيب الأسد فله في اللين المهموز أولا التوسط ما هو في بقى اتنين توسط وإشباع بس همشي التوسط الأول لأن هاخد عليه في ذات الياء فتح وتقليل فتح وتقليل وروح على اللين المهموز مثل الأول بالتوسط. طب أربعة الإشباع إن قرأ الإشباع يبقى عندي بعد التوسط عندي إشباع زيه مش نصيب الأسد توسط وإشباع في اللين يبقى الإشباع وأيضا فتح وتقليل وأيضا اللين المهموز مثل الأول بالإشباع. هكذا في تلاوة اليوم نقرأ بإذن الله ونتابع التلاوة وفي انتظار اتصالاتكم بإذن الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه

فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى الأخرى أيوة كده ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا بارك الله ولا بارك الله فيك. يعني احنا هنحاول نقتسم الآية إن شاء الله لأن هي آية وحيدة فنحاول نقتسمها إن شاء الله مع المتصلين والمتصلات. معنا أخونا ناصر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. الله يكرمك. تفضل. ممكن أقرأ؟ تفضل. عايزك تقرأ بقى من قول الله تعالى ولا تسأموا أن تكتبوه. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا؟ نعم. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. بس عايزينك بقى يا أخ ناصر تبين الترقيق صغيرا أو. ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو صغيرا أو أيوة كده صغيرا أو صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة. لا خلي بالك هنا في فرش يقول تجارة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. خلي بالك يا أخي ناصر من حاجة ورش يقرأ بالضم تجارة ويقول حاضرة الاثنين بالضم إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. نعم. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. لا مد أربعة شيء والله بكل شيء عليم. بارك الله فيك أخي ناصر. بارك الله. أحسن. معنا الأخت أسماء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم الشيخ محمد. الله يكرمك. تفضل. أقرأ من أول ورد إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. نأكد على فليكتب وليملل الذي فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين. يا أخت أسماء نبين ترقيق الراء من رجالكم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الأخرى أيوة كده. ولا يابى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. بس خلي بالك من حاجة. نعم. بعد ما تأدي ترقيق الراء لا تنسى النقل. حاضر. صغيرا أو كبيرا إلى. صغيرا أو كبيرا إلى أجله. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا تغتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. برضو نفس القضية حاضرة تديرونها الترقيق. تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. بارك الله فيك أحسنتي. طيب معنا اتصال. طيب معنا أم فارس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أمي؟ الله يسلمك. الله يكرمك. أحسن الله إليك يا شيخ محمد وجزاك الله خيرا. وبعتذر والله العظيم اشتراكي معكم الحلقة الماضية لأن كنت مريضة جدا فما قدرتش أتصل بيك يعني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. اللهم آمين. اللهم آمين. تفضل. الله خير. جزاكم أبدأ إن شاء الله. تفضل. قبل ما أبدأ كلمة إلى أجل مسمى وجه واحد ولا وجهين؟ لو على الإشباع يا ريت نجيبها يا ريت بقى نجيبها مسمى بالفتح والتقليل. يعني وجهين. نعم. الفتح في الأول بعدين التقليل. بالضبط كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى. برضو في الوصل يبقى فيه تقليل؟ لا في الوصل خلاص، في الوصل ما يبقاش فيه تقليل بالضبط كده، يبقى وجه واحد. نعم بنحافظ عليها بالتقليل. لا هيبقى التدريب يعني في الوصل ليس فيها لا فتح ولا تقليل، لان في الوصل يعود التنوين كما كان. طب هجيبها كده في الوقف التقليل يعني. نعم. الى اجل مسمى. تمام. طيب الى اجل مسمى فاكتبوا. تمام. يبقى اذا في حال الوصل يعود الاخفاء كما كان. بالضبط. انا كنت بسال بس في الوقف عشان ابقى ايه، ابقى عارفه يعني. ربنا يكرمك. الله يكرمك. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. الوجه الثاني. ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها نو ضعيفا نو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. بارك الله فيك يا أمي، أحسنتي. نتلقى الاتصال. الأخت دعاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت دعاء. السلام عليكم سيد محمد. عليكم السلام. تفضلي. أكمل من أول. من أول. واستشهدوا شهيدين من رجالكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلين وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناح لا تكتبوها. أيوة. وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هاتي الوجه الآخر. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. حضرتك أصلا بتقرأي برواية ورش؟ لا والله يعني أنا فتلت على قراءات بس يعني أول مرة قرأ مع حضرتك يمكن أو مرة قبل كده يعني بقرأ حفظ. ما شاء الله بداية طيبة يا أخت دعاء. الله يبارك فيك رب. احنا محافظ الجنة على فكرة أفندم؟ الله يكرمك. الله الله يرضى عليك وعن أهل قنا جميعا. الله يكرمك. جزاك الله خيرا أخت دعاء. طيب طبعا سبحان الله كانت حلقة اليوم عن آية واحدة. يعني إخواننا في الكنترول بيقولوا إن هذا هو كان الاتصال الأخير. ملاحظة بس أخيرة في السطر الثاني من الآية: وليكتب بينكم كاتب. وليكتب بينكم كاتب. نلاحظ بس قضية إدغام الباء أيضا ترقيقات الراءات والتقاء الهمزات. نخلي بالنا من قضية التقاء الهمزات وقضية القراءة بالأوجه. يعني في عجالة سريعة قضية القراءة بالأوجه مش شرط أن أنا لو عايز أقرأ ختمة خاصة بي برواية ورش أن أنا لازم أجيب الأوجه كلها. هذا من الناحية التعليمية، إحنا بنقرأ بكل الأوجه للناحية التعليمية، ولكن من أراد أن يقرأ بقصر بدل فيعلم أن قصر بدل يطلب عليه كذا وكذا وكذا. من أراد أن يقرأ بتوسط البدل فيعلم أن عليه كذا وكذا وكذا. من أراد أن يقرأ بإشباع البدل فعليه كذا وكذا وكذا. فعدة ضوابط للقصر والتوسط. الضابط لرواية ورش هو البدل. الضابط لرواية ورش البدل. ولذلك تلاحظوا دائما عندما أتكلم قصر البدل عليه كذا، توسط البدل عليه كذا، إشباع البدل عليه كذا. فالضابط للرواية، الحاكم للرواية هو البدل، مد البدل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، ونتمنى المزيد والمزيد من التواصل مع أخواننا المشاهدين والمشاهدات بإذن الله تبارك وتعالى. معذرة أني أطلت الشرح في حلقة اليوم، يعني مراجعة للفرش ومراجعة إلى القواعد الهامة للأصول. ونستنعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى أبواب أصول أخرى لم تشرح من قبل. إحنا ما زلنا في فترة المراجعة لما مضى من شرح الأصول، ولكن بشكل مختصر وبسيط، بشكل مختصر وبسيط. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة. من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. لا تنسوا آيات فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل،